مجيئي ناحية مجيئه كان موقوف بأمر مين؟ بأمر مين؟ من الله. من الله هو الذي أخرج له. فالقضية أنه فعل شيئا قبل أوانه وقبل أن يقول يكن فعل ولا تفعل يجوز أو لا يجوز. وبالطبع كما قال أهل العلم العجلة مذمومة، لأنك حينما تفعل الشيء قبل أوانه بالطبع إن كان له أوان فقد خلفت هذا الأوان، وإن لم يكن عندك علم به أصلا فقبل أن يأتيك تتصرف هذا هو عين الجهل، هذا هو عين الجهل. ثم بدأ نبي الله موسى يعبر عن غضبه، ويحضرني هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، قال كلمة قيمة جدا عليه الصلاة والسلام، قال يعني رحم الله موسى، ليس من سمع كمن شاهد، وفي نطق كمن عاين، وفي نطق كمن عاين، ليس من سمع كمن عاين. هو سمع فتنهى قومك من ايه؟ من بعد، وأضلهم من ايه؟ السامرين. وكان غفار لما راحوا شاب غضبه كان بنفس المستوى لا اشتد. ففعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من سمع كمن ايه؟ كمن عاين. فجيب واحد يقول قالوا له مثلا ابنك عمل حادثة في السيارة، قال له الحمد لله سمع. لما راح وشاف الواد وشاف العربية يا دي المصيبة يا دي النيلة، فقلت الحمد لله خليك ثابت عليها. ففعلا هو الإنسان لما يسمع غير لما يشوف. فقد تسمع عن مصيبة صحيح تسمع عنها، ولكن لما تعينها وتشوفها الأمر ايه؟ يختلف تماما يختلف تماما يختلف تماما. ولذلك كنا نسمع عن اللي بيفعلوه الكلاب الصغر لما استمكنوا من المسلمين في غزاته، فكان الإنسان يبقى حزين جدا وطبعا يصطاف غضبا. الأمر اختلف كمان وزاد لما بدأت تجينا شرايط فيديو مصورة ونشوف بقى كلاب السر وهما بيلعبوا بجماد من المسلمين الكورة أو بيصيروا واحد الطفل عن جسده أو كذا أو كذا أو كذا، فبالطبع المسألة بتختلف تماما. ففعلا ليس من سمع كمن ايه؟ كمن عاين. فلما سمع هذا صحيح اعتراف الأسف واعتراف الغضب، ولكن اشتد غضبه لما ذهب ورأى. فشوف بقى الغضب وصل ايه؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول وألقى الألواح. فتخيل بقى هذه الألواح التي كتبت وخط فيها التوراة وهو كلام مقدس من عند الله، ومع هذا يشوف غضبه وصل ايه؟ انه ألقى الايه؟ انه ألقى الألواح. وفعلا كما قال أهل العلم الغضب فعلا بيخرج الإنسان عن حد السمع والرؤية أحيانا، فيتصرف وكأنه لا يسمع ولا يرى، فبيستنكر منه تماما. واحنا فرقنا بين الغضب المحمود والغضب المذموم، ان قلنا الغضب المذموم انك تغضب لغير الله ده واحد، اما غضبك لغير الله الغضب مذموم، او تغضب لله فغضبك يخرجك عن الحق يخرجك عن الحق. فبص تلاقي واحد سمع واحد مثلا يسب الدين زي ما قلت فيغضب، صحيح ماشي ضد لله، ولكن هو بيوصله انه راح تقول له هو بيدي لا اله الا الله، طب انت عملت ايه؟ طب ماذا فعلت انت؟ ماذا فعلت؟ فوقعت فيما يعني انت اخذته على غيرك، هذا شيء لا يكون. فيجري الغضب غضب، ولذلك لا كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب وحذر منه، لكن الطبيعه البشريه لازم يحدث ده، وخاصه عند المؤمن الحق. المؤمن الحق فعلا لما يرى حرمات الله تنتهك لا يتمالك نفسه. ولذلك بعض الناس قد يحدث علينا لما حدث في خطبه الجمعه قدام الحلم فيستمكن منه الغضب. يا شيخ يعني سبحان الله، يعني انا مش هكون احلم من الله موسى غاضب فالقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه، بل النبي نفسه عليه وعلى اله الصلاه والسلام، النبي نفسه يعني سمعته ام المؤمنين عائشه يلعن رجلا، فقالت يعني ما اصاب الرجل هذا الرجل من الشر مثلما اصاب اليوم. النبي بقى نفسه بيدعي عليه بدي عليه بالعرب فعين كده. فقال لها عائشة أما علمت ما شرط علم ربي؟ قالت الله أعلم. إيه بشرط علم ربي؟ قال قل اللهم إني بشر أخطأ كما يخطأ البشر فأيما إنسان سببته أو لعنته ولم يكن أهلا لذلك فجعلها له زكاة ورحمة. لكن هو بيخطأ يعني الإنسان فعلا بيجيله حالات خاصة تقول مع انتهاك حرمات الله قد يقف ويستمكن منه الغضب وبنسى الله سبحانه وتعالى إذا غضبنا أن نخرج عن الحق يعني نريد غضب الله غير الحق. فشوف قال هو الرسول غضب فألقى ليه؟ ألقى الألواح وهذا يعني أن الغضب قد استمكن منه. هنا جاءت رواية أنا أريد أن أنبه عليها لأنها موجودة في بعض كتب التفسير فلا ينخدع بها أحد. ذكروا عن قتادة يقال إن كان سبب إلقاء موسى للألواح أنه قرأ فيها أن فضيلة أمة محمد أعلى من فضيلة أمته فده اللي خلاه ألقى الألواح. هذه رواية باطلة لا تصح بأي حال من الأحوال وهي مسندة إلى قتادة ولكنها رواية موضوعة من الإسرائيليات المحضة ليس لها أساس من الصحة. هذا أمر أود أن أنبه إليه حتى إذا ما قرأت هذه الرواية لا تنخدع بها. الأمر الثاني وأنا بعجبني القرطبي عليه رحمة الله إنه بيركز في كثير من المواطن على خبلائه المتصوفة. فالقرطبي يذكر هنا بيقول إنه المتصوفة نظروا إلى هذه الآية فوجدوا فيها مدخلا يدخلون منه ويبررون به سفهاءهم. فيقول إني يقول الوجد لا يقل عن الغضب. الوجد لا يقل عن الغضب. الإنسان لما يغضب أحيانا لا يأتي ماذا يفعل. كذلك الإنسان إذا وصل إلى الوجد رب حسب بالله تبقى كده والنشوة أيضا بيكون أشفى في حالة الغضب دي. فالوجد بيخليه لا يدري ماذا يفعل وعليه بيضرره. إن هم لما بيصلوا إلى مرحلة الوجد مفيش مانع ان تلاقي واحد بيقطع حضوره خلالك ولا بيعملوه فقار ويغير ويخطط ويكسر ويقطع يقول لك لو ده قال الوجد زي ما موسى تسبب الغضب في انه القى الالواح ده الوجد خلاه يقطع هدوء. نفس الوقت الغوالي منصات منصات وجد ايه وبتاع هذا كلام بالقطع رغبات اهل العلم وقال استدلاله في غير محله. والصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا اكثر الناس شوقا الى الله سبحانه وتعالى واعدى للناس ذكرى لله سبحانه وتعالى بل ايه اللي بيقطع حضومه ولا اللي بيخطط ولا اللي بيبت الارض ولا اللي بيكسر ولا اللي بيريل. هذا كلام خبيث وتدليس من ابليس عليه لعنه الله. فاستدلال المتصوفه بهذه الايه كما يقول القرطبي هو استدلال اهل الجهل والسفه وهو استدلال في غير محله. فكان الشيء الاول الذي فعله موسى القى الايه؟ القى الالواح. رقم اثنين واخذ براس اخيه يزره اليه. طبعا واضح انه يمسك الزاد بدليل انه يقول له ابن ام لا تاخذ بلحياتي ولا براس. تخيل بقى الصوره بقى جابوا ازاي؟ جابوا ازاي؟ كده اهو ويبقى كده اهو من شعره ومن دقنه. خلاص من لحياته. فهذا هو المنظر واخذ براس اخيه يجره اليه. اهل العلم قالوا طيب اصابه كان فصله ازاي؟ فبعض اهل العلم قال انه هو اخذ الاجلال وليس اخذ الاهانه. يعني ما تيجي تلف على لحيه واحد كده وراسه تشد عامله كده حاله كده اخذ الاجلال لا اخذ الاهانه. طبعا السياق يقول غير كده. شافوا غير كده تماما يعني. فهذا كلام وهذا رأي يعني معقول. البعض الاخر بيقول ان شده عشان يهينه لا لا ده هو شده عشان يهرب منه عشان يسر رجلاه. يقول لي ليه؟ هو لو عايز يسر رجلاه ما يقول له تعالى خليه راح من راسه ولحيته. برضه كلام غير سوي. البعض الاخر بيقول انه قاصد انه كان متواطئا مع بني اسرائيل ولذلك فعل مع ولي فعل. وطبعا هذا الكلام ايضا لا يستقيم ولا يصح لانه ليس من المعقول ان نبي الله معقول وابوس لا املاق لدي. فحالة يكون موطئا معه في هذا الكوبيا في هذا الشرك. لكن السياق يشير الى حقيقة لا ينبغي ان نقولها. هذه الحقيقة وصفة انه كان النبي الله موسى يعتقد ان هارون قد قصر في العرب. السياق يقول كده انه قصر في انه يكون في القوم عن عبادة العجل ويمنعه من ذلك. فهو راح هذا بدليل هو هيبدا نبي الله هارون يبين لهم انه ما كان ما كان مقصرا. ولذلك الدليل على هذا ان هو قال صراحه كده ما منعك ان رايتهم ايه ولد ستم ازاي وازاي ما خدتش نقط ازاي ما اتطلقتش ازاي كذا ازاي كذا. هذا التصرف صحيح فيه شده وحده لكنها لاجل الحق. واعتقد انه كان في نوع من التراخي او التقصير من نبي الله هارون. فمن اجل هذا التصرف هذا التصرف الحاد الا ان هارون بدا يبين لا سيدنا هارون وفعلا ده الواقع التقاط سيده حاجه من الاثنين اما ان هتكون صاحب قوه ومعاك اتباع يتبعونك في قوتك وفي الحق فهتكون النتيجة اني سينشطر القوم الى فريقين اليس كذلك وتحدث بينهما فتنة عائلة صاحب الحق هيدفع الباطل وصاحب الباطل هيدافع عن باطله والنتيجة معروفة خلاص واما انه يكون ممنوعوش حد والنتيجة انه مش القاتل اللي هيزول هو اللي هيزول خلاص وله اليس كذلك اذا ما عملش حاجة. ولذلك القرآن بين في موطنين لو انا املك دي ما استغربتش ليه ولو انا مملكهاش برضه ما استغربتش ليه. يعني لو انا املك قوه ومعاها اتباع مش هتصرف ولو انا مملكش برضه ما لكش تصرف. فقال له كده لو املك القوه هتيجي تلاقي هذه الامه قد مزقت فريق اتباع الحق للحرب واتباع الباطل وهم مزقون. فقال له خشيت ان تقول فرق بين بني اسرائيل ولم تفرقوا قولي. كان قال موسى يرجع يمكن موسى له راي مخالف يرجع ويعتب عليه طب ما استنيتنيش ليه لفات مش كده ولا ايه؟ فقال له طيب سيبنا الامر لحد ما تيجي خاصه ان هم قالوا له هذا لن طرح علي عاتبين حتى يرجع الينا حتى يرجع الينا موسى مساله محسوبه. طيب الواقع انه انا لو وقت انا لو لقيت لي اتباع لكن القضية كمان بقت على غير كده خالص. قال ابنهم وقال طبعا لما قال قال ابنهم طبعا عايز يورينه مش مقصر ابنهم راح ماسك فيها البعض وقال ايوه هارون كان اخا لموسى من قط مش اشقاء يعني خلاص يا عمي هذه الكلمه لا تفيد ان الانسان غير شقيق ما تفيدش كده ابدا وانما هي كلمه بارده على الانسان العرب اذا ما اراد الاخ ان يستعطف اخاه. فمحل الاستعطاف من المراه مش الرجل الام فيقول يا ابن امي يا ابن امي ولذلك هي حتى درجه الانسان ده يقول لك يا ابن امي يا ابن امي يعني يا ابن الحنينه خليك حنين عليا. هي القضيه كده فهي كلمة كما قال أهل العلم يراد بها الاستعطاف الاستعطاف ولكنها لا تعني ما تجيش بقى تروح ماسك في ناس كده عقولي يعني عجبنا في سورة يوسف بعدهم جه فسر فأرسل معنا أخانا نسل فقالوا إن أخ يوسف أخ يوسف كان اسمه نسل واخد بالك مش أرسل معنا أخانا إيه نسل فكان اسمه نسل نسل ايه الناس اللي بص في السياق لا تخليني ياخدوا الكيل لان هو ابن حامد الكيل ابقى دول لكن هي في ناس كده بتاخد الغرائب كده بتفصلها على مزاجها فعلى طول البعض راح ماسك كده وقال اني هارون لم يكن شقيقا لموسى هذا ما يفيد السياق ابدا وانما ابن ام هذه كما قلنا كلمه تقال يراد بها الاستعطاء وطبعا اراد هارون ان يخرج موسى من ايه؟ من غضبه ولذلك قالوا ان احسن شيء تقابل به الغضبان لا تقابل غضبه بغضب. طب تخيل الناس من كده ويجي اخوك وراح شهادتك وغايبه كده انت الحلقه دي جيت وتروح اتاخد وتروح اتاخد والنتيجه واحد جيت في المستشفى وتاني في السجن. طيب الطرف اللي امامك غضبان ويمكن غضبه كبار يعني غضب الحق الحق. فاحسن شيء تعمله ايه؟ تعمله ايه؟ ان انت تكف عن غضب. كف عن غضب مش بانك تخاف له بكلامه عشان كلامك راجع يعني. لا كف عن غضبه تكلم قلبه ها وتحدده بما يجعله يهدأ. فشوف الكلمه هو بيشد وهو بيقول له ايه؟ ها ابدا اهو ابدا اهو شوف الكلمه فتوقف قلبه. فانت شايف الحاج احمد مثلا خالد غضبان ورش عياله طب يحفظ يعني مش كده ولا ايه؟ فواحد يأتي الصورة الثانية في هذه الصورة الحالة الثانية بقى إن ذلك الواقع فعلا إن القوم إيه؟ طبعا ليه؟ الكل اقتنع والكل عجب وعبدت الحجل كده وأصبح وحيدا في الإيه؟ وحيدا في الساحة فهيقاتل الأمة هيقاتلها يعمل إيه؟ طبعا طول ما مشكلة وناس وكادوا إيه؟ يقتلون إيه؟ مع إن هو ما قصر في نصيب الله ما قصر في نصيب الله ولذلك عندهم كنت احمد الله وان ربكم الان احمد فاتبعوني واطيعوا ايه واطيعوا امري يعني قال مش مالش قال مش مالش لكن واحد بينادي في امه ضاله في امه ضاله ولذلك هنا ايضا قربالك في حته ان لا يعرف الحق بكثره الاتباع يعني هو واحد والاغلبيه والاكثريه مش عاجبها فلا يعرف الحق بكثره الاتباع ولذلك ان ربنا سبحانه وتعالى بيت للاكثريه ضاله فاسقه ظالمه وان تطع اكثر من في الارض شو الكلمه يضلوك ايه عن سبيل الله فالعمليه مش عمليه كثره وعمليه قله فزي ما محفوظ الان وده شيء نقطه من قول التخفيف يعني واحد يكلمني يقول لك يعني مش حتى اللي انتوا زعلانين عليهم دول طب وانت غلط صح كل العالم غلط مش كده انت بتقول انت بتقول شايف الخليفه بتقول 150 ما تحسش كده الحق لا يعرف بكثره الايه؟ احفظها كده بكثره الاتباع الحق يعرف بنفسه انك تشوف ايه اللي على حق وايه اللي على باطل هو العالم كله ضلال دلوقتي بقولها لك دليل كبير اهو كله ضلال دلوقتي وناشط وقت الضلال والاقليه صح اللي الناس فاكره ان الاكثريه مش عارف ايه وصل العالم ادفع ما عالم خربان تعبان عالم ايه اللي ادفع اجماع اللي انت بتتكلم عليه اجماع فرضيه ونصابين يا راجل عالم ايه اللي ادفع فالحق اللي يقع بكثره الايه؟ الاتباع فاظن كان على حق مع انه كان ايه؟ كان واحد كان واحد والباقي كله كان على ضلال مع انهم كانوا ايه؟ كانوا يؤمنوا ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ وده ده حدث ايضا مع سيدنا ابراهيم وحدث مع سيدنا نوح الكثره ايه؟ الكثره ايه؟ الكثره على ضلال العمليه لا تتاثر بالكثره والقله فشوف الكلمه ان القوم ايه؟ استضعفوني وكادوا ايه؟ يقتلونني يقتلونني طبعا من الذكاء في مثل هذه المواقف لما تبقى واحد في امه خلاص انت بتعصح ولكن ما تحمل بقى سيف وتقف قدامهم لان النتيجه الباطل مش هيزول انت اللي هتزول صح؟ هيموتوه وما عملتش حاجه خلاص فكان الحكمه ان ينتظر حتى يرجع ايه؟ يرجع موسى كان الحكمه ان ينتظر حتى يعود موسى يبقى ان القوم ايه؟ استضعفوني وكادوا ايه؟ يقتلونني شوف الكلام وكل ده بيهديه كل ده بيكف عن غضب فلا تشمت بي الاعداء شوف الكلمه فلا تشمت بي الاعداء تكسب اولا من كلمة الاعداء دي قبل ما تكلمش في الشماتة بقى. من الاعداء دي خدها قاعدة، خدها قاعدة ان كل من يقيم على باطل ينبغي ان يكون عدوا لك. لا تقول لي بقى صديقة ولا حبيبة ولا حبيبنا ولا اصدقائنا زي الخطرين التعبانين اللي احنا عايشين معاهم اللي جابوا لنا طاهرة في بيتنا. وده اللي صديق على واقع صديق ايه وبدا ايه على واقع صديق ايه وبدا ايه ايه رأيه بالسلام سلام يا واد منيل ايه خليه واقع ايه ما شيء بيستخدمونا ولا وضع المغفلين ولا بالخاموس ولا ايه يا اخر المصايب يقولك يا سوى امريكا ورأيه بالسلام ويقولك اسلموس وانت بتكلم عن الاسلام اسلام ايه اقدرت الاخبار اهو صريح صريحة والله علقت عليها يوم الـ يوم الـ الجمعة أول أمس صريح في جورج بوش بعت رسالة رسمي كده رسمي وقريت الأخبار اللي قايلة عشان ما أقولش حاجة أجيب كلام الهوا جريدة محلية والكاتب عجبني والله كلامه يعني قال طبعا سابوه عمال يدفع في المسلمين ويمولد في المسلمين تمام اخترت الاخبار اهو فضيح فضيح على الله علقت عليها يوم الـ يوم الـ الجمعة اول امس فضيح في جورج بوش بعت رسالة رسمي كده رسمي وقريت الاخبار اللي قايلة عشان ما اقولش حاجة اجيب كلام الهوا جريدة محلية والكاتب عجبني والله كلامها قال طبعا سابوه عمال يدفع في المسلمين ويمولد في المسلمين فمحدش بيقول انت بتعمل ايه فخلاص خنزير سايبه يطرح خلاص بقى انتشر فراح بعت رساله للشيخ يوسف القرضاوي وبعت رساله لوزير الاوقاف السعودي وبعت رساله لوزير الاوقاف المصري بيطالبهم فيها بان يقعدوا كده ويلغوا من القران كل الايات اللي بتدعو لقتال غير المسلمين وتحط على الارهاب. ولسه صديقة وحبيبة لا يمكن والله لا يمكن ولن ترضى في القرآن ده اللي يقول ربنا بشرق ولن ترضى عنك عنك دي كل واحد طعن نفسه كده اليهود ولا النصارى حتى تتبع عبادات أمر محسن أمر محسن. فشوف لما يقول مألفي فلا تشمت بيا قومي ولا الناس فلا تشمت بيا ليه الأعداء عشان يرضيك فعلا فعلا ما دمت على حق وغيرك على باطل اوعى تصف انه صديق ولا حبيب ولا لا القصد فيه اللي ايه ها العداوه انه عدو انه عدو ولذلك دول شياطين والحكم شياطين ان الشيطان لكم عدو ايه فاتخذوه عدو فدول شياطين اللي تجعلوا احبه واصدقاء واخوان والكلام الصعب اللي بنسمعه ده من شباب مغفلين شتاله للاسف الشديد لم لا يكون ابدا ابدا. فشوف ما انهم قوموا شمال خلاص ادي الشمال حصلت وعيلي مصيبة في دينه راح انسان فتظهر الصمود اذا ما اصيب انسان في دنيا او في او في دينه دي الشمال والنبي نهى عنها النبي نهى عنها ما لم تكن في اعداء الله قبالك ما لم تكن في ايه في اعداء الله لكن اخوك المسلم يعني لما يجي مثلا يقول لك شامون جابوا سرطان ده انتوا مش تتصروا ده انتوا تنصبوا كده وتعملوا افراح وربنا يبتليك سرطان يا قادر يا كريم خلاص يقول لك مثلا جوز جاله شلل الحمد لله ونصلي صلاة شكر لله كمان. فده شيء لأجل الله. لكن الشماتة المنهي عنها انك تظهر الصمود في اخيك المسلم حينما يبتلى في دينه او في واحد ماشي يقول لك بكر تصلي يقول لك يا اخي احسن يا اخي احسن احسن ايه ده انت سفيه عقير ما بتفهم شمتان في اخيك المسلم. المسلم لا يشمت فيه. ولذلك النبي قال لا تظهر الشماتة باخيك. شو التعبير؟ اخيك اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ المسلم. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيك الله ويبتليك. اوعى مهما كنت زعلان منه يا اخي مهما كان اللي بينك وبينه فما تصحش مصايب الناس. اوعى لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيك الله ويبتليك. ولذلك كان يستحيل الواحد قطع عنه اشماته به ورجب رب وقال وذات ربنا قد نوى ابتعك ربك وما ايه وما قالك لكنها شمات فاعديل ودليل على ابن عدوك عمال يتوقف شوف ايه المصائب اللي بتنزل عليك ويطرح فيها ويطرح فيها ويصار ويصار فشوف سيدنا اقول لكل لا تشمد فيها الايه الاحكام ادي واحد اشتد عليا يطرحه فيه في نفس الوقت شديدك عليا كأنك تجعلني زيهم اشتدوا ليه ولا تجعلني في ليه مع القوم ليه مع القوم الظالمين اللي كفروا تخليني زي زيهم تبقى عبر عليا زيهم تعاد تعاقبني زيهم بأن الأصل لك زيهم. أنا رجل فعلت ما في وجهي قلت له ربكم الله قلت له بغلية وقلت له ينفعش قلت قلت قلت ولكن هذا لا يجدي فلا تشمت بها الأعداء ولا تجعلني مع القوم ليه مع القوم ليه مع القوم الظالمين. هذا الكلام الواضح انقص به هارون غضب ايه غضب موسى وادرك ان هارون ما كان ايه ما كان مقصرا. ولذلك قال رب ايه رب ايه اغفر لي ولاخي رب اغفر لي ولاخي فقال لله ان يغفر له وان يغفر له وبيغفر لهم ايه. فالبعض يقول ان موسى ضرب المغفره على غضبه وسوء ظنه باخيه خلاص غضب وظن ان هارون مقصر ربنا يغفر ويغفر لهارون ضعفه مش كده ولا ايه؟ ضعف لما يروح يعمل ايه؟ سبحان الله ويغفر لهارون ضعفه. البعض الاخر يقول رب اغفر لي ولاخي يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجري عليه عمله الى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. الله ان مات رقم واحد نجا من فتنة القبر، ما لا يفتتن في قبره، ده ما يفتتن عمله كان كل يوم بيقرأ كثير معايز يؤدي هذا العمل بالضبط، كأنه يعيش ويؤدي هذا العمل بالضبط، فيأتي والله القلم بعمله إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. والميزة بقى إن يقدر العمل بعمله إيه؟ العمل اللي إيه؟ الصالح، شغال شغال شغال، عمال يصلي الجبال من الحسنات حتى وهو ميت. وده طبعا يوريك قد إيه والله فضل وقيمة الجهاد في سبيل الله. ولذلك الكلمة دي لما ضغطها المغفلون وحاربوها ومبقوش يسموها جهاد وهو ارحم الراحمين. لا يا رب، وارحم الراحمين لمن يستحق الرحمة، واهل الكون ليسوا مستحقين للرحمة. ولذلك شوف بقى ايه الحكم بعد ارحم الراحمين، ما تنخدعش تكفر بيه وتقول هو ارحم الراحمين، قال لا، الحكم بقى ان ايه؟ ان الذين اتخذوا العجل لا ينالهم غضب من الله من ربهم وايه؟ وذله فين؟ في الحياة الدنيا. فقال لك ارحم الراحمين بس الكافر ده لم يستحقش الرحمة دي، لم يستحق الغضب والذل، الله الغضب والذل. فاتخذ العجل دول، وشوف كلمة اتخذ العجل، فبعض أهل العلم قال هما فريقين، فريق حيتوب ولحق تاب فعلا وتاب الله عليه، وفريق اللي فعلا اتخذ العجل يعني دخلت محبة العجل في قلوبهم، في قلوبهم. ودول بقى حكم الله فيه ايه؟ حكم الله فيه ايه؟ من اتخذ العجل سويت سينالوا ايه؟ غضب من ربه، الغضب. الان طيب تحفظ لان السيد سينالوا، السيد دي ايه؟ الاستقبال، شنو ده؟ الاستقبال. طيب فعلا دول اصاب غضب أصاب الظلم ولا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ واخد بالك؟ طب وان كان اصابهم غضب ايه كان ايه؟ كان ايه؟ عايزين نعرف كان ايه؟ مش كده؟ واصابهم ظلم ازاي يعني؟ ازاي ايه اللي حصل برضه؟ فده شيء عايزين نعرف. ولذلك زي ما قلت الامه دي امه مغضوب عليها من الله ومحكوم عليها بالايه؟ بالذل. يوم ان تراها تذل فاعلم انها ما اصبحت عزيزه، لان الذل ده اصبح يعني ختم ملازم لها. يوم تراها تذل زي هم ذلين العالم دلوقتي، واعلم انهم لم يصبحوا اصحاب عزه، ولكن العالم الذي يستدل منهم اصبح اذل من ذليل. اللي هو ده حل يعني، اللي هو ده حل ان اسرائيل ما يبش عزيزة ولا قوية، انما احنا اللي اذل من ذليل، حاطين رئتنا تحت بلاغهم. شيء طبيعي يعني، شيء طبيعي. لكن يوم ما نظهر ونصبح رجالا الامر هيختلف تماما. ولذلك والله الواقع، مش هنقول حاجات من الخيال، الواقع لما عمل خط تنظيف واحد يقول له احنا اهلي نودع في مصر السنه، والدرس اللي يجي قبل ما يحد يكون خلص، ويقعد ويقرحوا ويمزحوا ويقولوا خلاص، وبقينا رجاله مره واحده في عمرنا. في البلد ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ما خديش في الدنيا بره، ولا بقى تضليل، بقى تضليل تبع بنوين خلاص، ولا بقى الكلام ده خالص. بقينا رجاله مره، مش عايزين نكرر رجاله يعني، يا غلطه يا عادل مرة يا راجل. هما ذلة، واللي دخل والله حرب ده فرحين، يقول لك الفزع والهلع اللي يصيبوا بيه لما دخل عليهم بوجوه وملابسهم الداخلية ويجروا وشافوا الدنيا قدامهم بوجوهات بهايم. واخد بالك؟ ما اعتذرنا للبهايم طبعا. فدي كارثة. احنا مش عارفين نبقى رجالة مرة ثانية خلاص. هي زي ما قلت لك كانت غلطة لكن الأمل الذي يعني. فإذا كان الأمة دي زي ما قلت أصابها غضب وأصابها ذل وأكون ألف في الحياة الدنيا. سمعت تقول لا ده واقع واقع بالنسبة لهم واقع. فيبقى ايه مظاهر الغضب ده؟ وايه مظاهر الذل ده؟ ده لو انت عايز تكمله تعرفه يبقى اديني يوم الاحد ان شاء الله قدر على اعتبار ان احنا لدينا لقاء يوم الجمعة القادمة ونحن نستقبل شهرا عربيا جديدا في خطبة الجمعة ان شاء الله وقدر. كن جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فالصحابة كانوا إذا ما تصدقون دايما تكون قدامهم هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. روح تجيب أخذ شيء وانت مش هبدو لنفسك روح تجيب غيرك. فيقول له اشهدوا أن حائط المخرط هو صدقة الله. فقالوا إني هذه تنفع صدقة على الميت تنفع في حالتين. طب بالك بقى في حالتين. الحالة الأولانية لما يكون المتصدق خاصة الولد لأن الولد من عملك. الولد منين؟ من عملك. فلما يتصدق كأنك أنت الذي تصدق بالضبط ويبقى أنت رفضت تربيع حسن أنه بقى متصدق وبقى كريم وبقى جواد وبقى جواد. الحاجة الثانية مش شرط يكون الولد. أنا ممكن أتصدق على أي ميت ولكن هذا ينتفع به الميت في حال ما إذا كان الميت محبا لهذا الأمر. يعني أفرج أن فيه لي عم أو لي خال أو لي حفة أب عاش يحارب للصدقة ويلعن الفقير. افتكر ما لو صدقت بنية أن يصل الثواب إليها هيصل له. أنت إذا عايز تخانق معايا وقول لي أنت سفيه صدق ليه يا أخي؟ ما يقوم بداهية ما يولعه ما يولعه. ويقول زي ما قال اهل الكفر انطعم من لو يشاء الله ايه اطعامه. لو كان ربنا عايز اراد ان يطعمه كان اطعامه وده ما اطعموش هو عايزه يبقى كده فاراد ان يكون كده خليه كده بقى. وكان هذا منطق اهل الكفر والعياذ بالله. ولذلك يقول بيشير الى هذا المعنى حديث ايضا في صحيح البخاري. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان امي قد ماتت ولو انها تكلمت لتصدقت. فعايز يقول له لو ربنا اودع فيها الكلام عشان تقول حاجه هتقول لي يا ابني اتصدق او خذوا من مالي فتصدق. هذا يشير الى انها كانت في حياتها محبه للصدقه داعيه اليها. فيقول له اينفعها ان تصدقت عنها؟ قال نعم ينفعها ان شاء الله فيتصدق عنها. فمن العبادات المادية التي تصل الميت حتى بعد موته أن تتصدق وأن يصل بنية أن يصل الثواب إليه. ولذلك يا دعوتي للي بيروح يعملوا الأربعين والخميس ويجيبوا دفار يقرأ قرآن بقول دفار ملي فيها واخد بالك مقاول مش كده بيلعب بآيات القرآن الكريم وناس عمالة تشرب دخان وتشرب قهوة ولا يفهم أي حاجة عن أي حاجة واخد بالك. فالاولى والاحرى انه هذا المال بدل يا اخوان انت عندك استعداد تعمل وتساوي شوف هتنفق على الصلاه الذهب بايه 500 600 شوف هتدي للمقاول اللي جاي ده ايه وتصدق لكل فقير ولكل محتاج بنيه ان يصل هذا الثواب الى الميت وهذا انفع له. فنحن للاسف امه مبتدعه وليست متبعه. فنبتدع وننفق بسخاء ونيجي عند الاتباع فنمسك ونتوقف. ايضا كما قالوا من العبادات البدنية التي تصل الى الميت ويفعلها له الحي ويفعلها له الايه الحي. هذا الحديث الذي ايضا جاء في صحيح البخاري المرأة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره ان امها ماتت وعليها صيام. فقلت أفأصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت لو كان عليها بيت أكنت تقضيه عنها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يوفى. فدين الله أحق أن يوفى. فموت الأب والأم وكان عليه الصيام، والله ربنا يكرمك وتصوم عنه، وهذا يصل إليه. إذا كان هذا كما قال أهل العلم فيما يتعلق بصيام الفريضة، فقد جاء ما يتعلق بصيام النوافل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ثلاث امرأة: إن أمي ماتت وقد نذرت أن تصوم ولم توفي، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، اقضي عنها. فهذه أمور، سواء بقى صوم نافلة وذهب للثواب، سواء هو كان لعذر ما قصر في صيام الفريضة فصوم وإن شاء الله يصل إليه الثواب. هذه أيضا عبادات مادية. هناك عبادات مادية بدنية، مادية بدنية، مادية بدنية. المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي قد نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، نعم، دين الله أحق بالوفاء. فنظرت أنها تحول وأصبح هذا شيء في رقبتها، ولكن لم يتأثر لها هذا. ولذلك يعجب ناوي اللي بقى حج إن شاء الله تعالى ثم يذهب فيحج عن أبيه أو أمه، أبيه أو أمه، هذا من خير ما يقدمه. وأنا بقول يا ريت مش أنت بتروح تحج، يعني أنا ليه لو أن الله وسع عليك إن شاء الله تعالى فتحت عن رجل لم يحج أو يعني محتاج إلى أن يحج، فإن شاء الله ترسله ليحج إن شاء الله، وتهب الثواب هذا لأمك أو لأبيك، يبقى أنت شجعت غيرك وعملت خيرين إن شاء الله. خير في هذا الذي ذهب فحج، وخير في أن يكون الثواب لأمك أو لأبيك إن شاء الله تعالى. هذه أمور، منها طبعا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: صدقة جارية، واللي أشرنا إليها، وعلم انتفع به. ولذلك والله دائما دعوتي إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل ما أقوله من علم فيه ميزان حسنات. وطبعا من أكثر ما ينفع الإنسان والله أن ينشر علمك، أن ينشر علمك. ولذلك دائما كده لما بمر لسه والله من كم يوم واقف جنب سيارة، فلقيت اللي في السيارة مشغل شريط للشيخ كشك الله يرحمه، الله يرحمه، فأخذت وأترحم عليه. طبعا شوف شرائط دي كلما تناقلت الناس تسمع والناس تاخد منها معلومة وتتعلم، شوف الخير اللي يوصل له قد ايه، وشوف الواحد يقعد يدعي له قد ايه، يدعي له قد ايه، سواء بقى كان طريق الشريط أو طريق الكتاب أو علم الناس سننا فعاشت الناس عليها المدد عمال يوصله. وبس الله سبحانه وتعالى أن يجعل علمنا خالصا للوجه الكريم وفي ميزان حسناتنا، آمين رب. وولد الصالح إيه يدعو له، يدعو له. ولذلك قالوا من أكثر ما ينفع الميت بقى الدعوات، يعني افرض ان انت لا قادر لا تصوم ولا تحج ولا تتصدق عن الميت، عن ابيك، عن امك، عن كذا، يا اخي عن من تحب، عن صديق، عن كذا، فاكثر له من الايه، من الدعاء. وده اكثر ما ينفع الميت، سواء كان من سائر الناس او كان من الولد على وجه الخصوص. من سائر الناس ما النبي قال للناس جميعا تستغفروا لاخيكم فانه الان يسأل. ومن الولد على وجه الخصوص لانه الناس تنسى فلان وعلان، ابنك ان شاء الله ايش متذكر لك فيدعو لك أنا الليل وأطراف النهار. والولد من نتاج الأب والأم، من عمل الأب والأم. ولذلك النبي لما كان يذكر الولد اللي يدعو للميت أو كذا أو كذا أو مثل هذه الأمور التي أشرنا إليها آنفة، كان يتلو قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أدي أثار الميت بقى، صدق علم كذا، ولد رباه كويس يدعو له ويستغفر له ويتصدق عليه وما الى هذا. فهذه كلها امور الحمد لله رب العالمين ثوابها يصل الى الميت، ويا ليتنا نحرص عليها ان شاء الله تعالى. نعم. لا لا لا لا الصلاه لا، الصلاه ليه؟ احنا قلنا اني صوم تحج ماشي ليه؟ الصيام والحبس يدخل فيهما عدم القدرة والأعصاب كده اللي إيه؟ لكن الصلاة لا عذر لأحد فيها، ولذلك لا يمكن أن يؤديها آخر عنك، لا عذر لأحد فيها. ليه؟ الشرع قال في أشد حالات المرض بتصلي حتى ولو مميت، شو بيه بعين الجسم. في أشد حالات الخوف شرع لك الإسلام صلاة الخوف، يبقى العدو واقف قدامك كده مش هتسيبها برضه، هتصلي. تأتي طائفة فليصلوا معه، تأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، شرع صلاة الخوف عشان يوريك إن ليس لها عف اللي انت وانت بتحارب والعدو قدامك بتصلي. عايز ايه؟ عايز ايه تاني؟ لا عذر لك في هذا. الاسلام شرع لك صلاه الطالب والمطلوب، يعني لو جد تبع او عدو في طلبك بتصلي وانت بتجري. طب انت عايز ايه تاني بقى؟ طب انت عايز ايه تاني؟ صحيح ده بيحكى في اخر لما تفتح كتب الفقه يقول لك صلاه الغريق. الغريق وانت بتغرق كده تبع ده بقول الله اكبر وبعدين بتعيدك كده، عايز ايه تاني بقى وانت بتغرق؟ فهتقول لي بقى تصلي لك ايه وايه عذر سعادتك بقى بالظبط عشان يصلي لك يعني. فالحج والصيام امور اباح الشرع لغيرك ان يؤديها عنك. ليه؟ لان بيدخل فيها ايه؟ بيدخل فيها الاعذار وعدم القدره. وعدم القدره يعني ليس كل انسان بيقدر على الصيام او على الحج. الاعذار يا اخي المرض وكبر السن وما الى هذا الاعذار، فهذه امور يدخل فيها العذر. لكن الصلاه لا عذر لاحد في تركها. تيجي تقول لي عذر، عذرك ايه؟ عذرك احلى في الامور انت مامور بالصلاه، بالصلاه. فسبحان الله، فسبحان الله، هذا امر لا عذر لاحد فيه. فهذه جمله من الامور التي تنفع الميت، ويا ليتنا نحرص عليها. هيكون بقى مسك الختام في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى الحديث عن زيارة المقابر، وخاصة بقى فيما يتعلق بالنساء، وهل المرأة يجوز لها زيارة المقابر أو لا يجوز لها زيارة المقابر، خاصة إن هذه قضية خلافية الخلاف فيها محتدم. شوف تعبيري بقى، محتدم يعني فيها انطباع قديم وحديث ما بين مجوز بقيود وما بين مانع على الإطلاق. يعني هناك من منع المرأة من زيارة المقابر مطلقا، وهناك من أباح للمرأة زيارة المقابر ولكن بقيود برضو ليست إباحية مطلقة. ده يكون إن شاء الله تعالى يعني موضوعنا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله قدر. ننسوش لقائنا يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، تستكمل حديثنا عن تفسير سورة البقرة إن شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. طبعا أنا كل واحد اللي بعت يقول لي سند الحديثين والحديثين، أنا عمري قلت حديث غير وخرجته. يعني أنا دلوقتي نسمع الدرس اللي احنا قلناه، في أنا حديث قلته ما قلتش هو فين؟ أي حديث بقوله بقول عند ابن ماجه، عند أبي داود، عند كذا، عند كذا. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فمدام انا قلت لك الكتاب فقد احلتك، فقد احلتك. وفي الغالب الحديث لو قلته وكان فيه ضعف انا ابين انه ضعيف لا اتركه، ما بقولكش حديث كده وفوته تكون اي مقصد فيه الصحة وهو ليس بصحيح. مدام قلت حديث اعلم ان شاء الله تعالى انه صحيح ان شاء الله تعالى. هي طبعا قلنا اذا كنت مش قلنا اذا كنت عصوم عنه الفريضة فتتطوع له من باب اولى، كلام واضح. تتطوع له من باب اولى ان شاء الله تعالى. نعم. طب الشيخ فوزي بيقول لكم يعني بعد ما نص الناس تيجي تقول لي اتبرعوا يعني ان شاء الله. والله انا قلت هذا في لقاء سابق ان المسجد في كبوه، والله نحن الان نمر بكبوه والحمد لله الشيخ فوزي جرأنا ومش عارف طلعنا. فيعني ربنا يبارك فيكم ان شاء الله واسأل الله ان يخلف على كل من يوم فيك. يعني فبلاد ان شاء الله انا اتكلمت عنها وقلت والله اخوات النبي ما علقت عليها والله في لقاء سابق.